السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل: ما معنى عبارة العبادة شطر الإسلام؟ أليست العبادة هي الإسلام كله؟ الإسلام الذي هو التوحيد يتكون من شطرين: أن تعرف الله وأن تعبد الله، وبالتالي هنا تكون بهذا الاعتبار أنها شطر الإسلام. فبالنظر إلى أن الإيمان قول وعمل، وإذا طبق هذا على أفراد أركان الإيمان، فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتكون من شطرين: أن تعرف الله وأن تعبد الله، وكذا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تصدقه فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر، وكذلك فيما يتعلق بالكتب. الكتاب الذي هو القرآن يتكون من أمرين: إما أخبار وإما أوامر. فبهذا يفهم أن المقصود هنا أنه في داخل الأمر لا بد من أمرين: أن تعرف الله وأن تعبد الله. فبهذا تكون العبادة شطر للإسلام.